السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان في العقيدة لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن قواعد في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، وقلنا هذه القواعد قواعد وأصول كاشفة لما ينبغي أن يكون داخلا في أسماء الله تبارك وتعالى وما لا ينبغي. ثم نحن الآن مع قواعد في الإيمان بأسماء الله أو في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. إذن مرت قواعد الأسماء وهذه قواعد الصفات. وقواعد الصفات ربما تشترك مع قواعد الأسماء في بعض القواعد وتنفصل عنها في البعض كما سيأتي. ولكثرة قواعد الصفات عن قواعد الأسماء فإن شاء الله عز وجل يعني سنسارع الكلام حتى لا يطيل هذا المقطع أو حتى لا يطول. أول القواعد التي ذكرها المصنف قال: صفات الله عليا كلها، ثناء كلها، كمال كلها، توقيفية كلها. صفات الله تبارك وتعالى عليا كلها وكمال كلها، فالله عز وجل لا يتصف إلا بكل كمال، فيستحيل عليه كل نقص. ما من نقص ينبغي أن يضاف لله تبارك وتعالى ولو على سبيل المقاربة، إنما النقص محال على الله تبارك وتعالى، والكمال واجب في حقه تبارك وتعالى. ولذلك ما من صفة، والصفة هي المعنى الذي نصف به الذات مثل السمع والبصر خلاف الاسم، فهو العلم الذي يدل على الذات مثل السميع البصير وهكذا. وكما قلنا في الأسماء أو في قواعد الأسماء أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أسماء تدل على ذات واحدة، فأسماء مترادفة وصفات متباينة، لأن كل اسم من الأسماء يتحمل صفة مغيرة عن الاسم الآخر، وبالتالي يتصف الله عز وجل بصفات عديدة وأسماء عديدة، لكن أسماؤه تدل على ذات واحدة وصفاته تدل على معان متعددة لهذه الذات. فهو تبارك وتعالى سميع، له سمع وله بصر وله حياة وله علم وله قدرة وله إرادة وله وجه وله يد أو يدين وله قدم وله حق، واستوى على العرش تبارك وتعالى، ويضحك ربنا ويتنزل ويجيء ويأتي إلى آخر صفاته تبارك وتعالى التي ثبتت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقاعدتنا في الصفات كما في الأسماء أننا لا نشبه تشبيها يصل بنا إلى التكييف، فإن كان هناك تشابه أو قدر مشترك في اللفظ مع ما للمخلوق من صفات في مسمى الصفة، فلا يلزم من ذلك تطابق حقيقة الصفة للخالق مع حقيقة الصفة للمخلوق. فسمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوق، وبصر الله ليس كبصر المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما كون صفات الله تبارك وتعالى كلها عليا، فذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل له المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في أسمائه وصفاته، له المثل الأعلى في سمعه وفي علمه وفي بصره وفي كلامه وفي قدرته وحياته، له المثل الأعلى في سائر أسمائه وصفاته. ولذلك الله تبارك وتعالى لما كان هو الذي يتصف بالكمال وهو الذي خلق هذا الخلق وهو الذي يسمع الداعي إذا دعاه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فكانوا بعبادتهم كافرين. من هذا الذي تلجأ إليه يا عبد يا مسكين؟ أتلجأ لمن لا يسمعك، لمن لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يرفع الضر عن نفسه؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الذي يدعون من دون الله من أصنام، من حجر، من شجر، هذه المخلوقات لا يخلقون شيئا، لا يستطيعون ولا يقدرون على الخلق، بل هم في أنفسهم خلقهم الله تبارك وتعالى. فكيف يكون للعبد أن يصرف دعاءه وعبادته لآحاد المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع؟ فإذا قيل إذا لا يعبد البشر من لا يسمع فيعبدون من يسمع، لا، بل القاعدة: يعبدون من خلق لا من خلق. فإذا عبد الناس فرعون فهل يستطيع فرعون أن يسمع جميع الناس في كل الأوقات؟ في حالة الاضطرار، في حالة السعة، يسمع دعاءهم في السر والجهر، في النجوى؟ فما يستطيع ذلك إلا الخالق تبارك وتعالى. حتى ولو أحضر إنسان جميع الأجهزة في الدنيا للسيطرة على العالم ومراقبته، فمن الذي يدير سائر الكون؟ وحتى لو كان كذلك فإنه يحتاج إلى إعانة من كثير حتى يراقبوا، لكن الله تبارك وتعالى غني بذاته عن عباده، لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقال أو قال عن إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فعلمنا من ذلك أن من لا يتصف بالسمع فيستطيع أن يسمع جميع خلقه، أو بالبصر فيستطيع أن يبصر أو يرى جميع خلقه، فإنه لا يستحق أبدا أن يكون معبودا. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. يعني كيف تعبد يا عبد الله من لا ينفعك، أو ما لا ينفعك، لا في دين ولا في دنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يرفع عنك ضرا، بل لا يستطيع لنفسه. وفي حال تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام دليل قوي وحجة دامغة على ذلك، إذ كسرهم وجعل الفأس على عاتق كبيرهم، ثم قال: بل فعله كبير. فتدبروا إذ أنهم لا يتحركون ولا يستطيعون أن يفعلون شيئا، لكنهم انتكسوا بفعل هواهم وفعل الشيطان وغلبت النفس الأمارة بالسوء. لذلك نقول الله عز وجل كونه معبودا هذا مبني على كونه ربا تبارك وتعالى، خالق مدبر، وعلى كونه يتصف بصفات الكمال، إذ أن الناقص لا يستحق أبدا أن يعبد. ولذلك من أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى فعطل عنه الصفات، هذا حال الجهمية، حال المعتزلة، حال الكلابية، وحال الأشاعرة في جزء من الصفات، فإنهم يثبتون لله تبارك وتعالى بعض الصفات ويعطلون سائر الصفات، ويعطلونها بزعم التأويل وأنها لا تليق بالله تبارك وتعالى. وهذا إن شاء الله عز وجل سنبينه في قاعدة أخرى. الشاهد في ذلك أن من أراد أن ينزه الله عز وجل فلينزهه، ونحن نعتقد ذلك، ولا نعتقد أن الله عز وجل يمسه نقص، وأنه إن شابه الحوادث بمعنى طابقهم وماثلهم في صفاتهم فهذا نقص، ونحن ننزه الله تبارك وتعالى عنه. لكننا نقول الله أعلم بنفسه، فلما أخبرنا عن صفاته أثبتناها، ثم نزهنا أن تكون هذه الصفات في حقيقتها وماهيتها مطابقة أو مشابهة للحوادث. لذلك نقول الله تبارك وتعالى يتصف بكل كمال يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويستحيل عليه أي نقص، يستحيل عليه أي نقص، والمخلوق يتصف بالنقص ويستحيل عليه الكمال. أما الكمال البشري وليس المطلق فهو في حق الأنبياء والرسل، لكن هذا وإن كان كمالا لكنه مقيد بكونه كمال من جهة البشر. أما الرسل والأنبياء فإن قلنا فالله عز وجل مثل الرسل والأنبياء، ألستم تقولون أن الرسل والأنبياء على كمال؟ نقول على كمال بشري. أما الله عز وجل فله الكمال المطلق، وشتن بين الكمال المطلق والكمال المقيد، وبالتالي الله تبارك وتعالى يستحيل عليه أيضا أن يشابه الأنبياء، لأنهم وإن علوا عن رتبة البشر بكونهم أنقى وأصفى البشر، إلا أنهم ما زالوا مخلوقون من مخلوقات الله تبارك وتعالى. لذلك هو يقول، وهي توقيفية كلها، توقيفية بمعنى أننا نتوقف فيها على قدر ما جاء في النص، فلذلك لا نستطيع أبدا أن ندعي لله تبارك وتعالى صفة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. والله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، سواء هذا الوصف ورد في كتابه أو ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذ قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نتعدى ذلك. ولذلك كيف نثبت الصفة، أو كيف ترد الصفة في الكتاب أو السنة؟ إما ترد بالتصريح بالصفة، كصفة العزة ولله العزة، وصفة القوة، وصفة الرحمة، وهكذا. أو ترد متضمنة في الاسم، لأنه ما من اسم كما قلنا في القواعد الأسماء، أسماء الله أعلام يعني تدل على الذات، وأوصاف تتضمن صفات، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من الصفات. فأيضا ما ورد اسم إلا وأثبتنا الصفة التي يتضمنها، فهذه صورة ثانية للصفة. الصورة الثالثة أن يصرح الله عز وجل بفعل أو وصف دال على الصفة، مثل ماذا؟ مثل فعله تعالى في الاستواء على العرش، قال ثم استوى على العرش، استوى هذا فعل، لكنه يدل على أن صفة الاستواء ثابتة في حق الله تبارك وتعالى. لذلك إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات الكمال، وأن هذه الصفات لكونها كمالا لا نستطيع أن نجعل العقل الناقص البشري فيها، أن نجعل له فيها دخلا، ولذلك لا يتدخل، فنتوقف على حد ما ورد من النص، ولذلك نثبت لله تبارك وتعالى جميع ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وجاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، لا نتجاوز ذلك، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال: وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها بابا الأخبار، وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا بسيط البيان. لماذا؟ لأن باب الأسماء هناك كما قلنا الأسماء التي أو الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى لها ثلاث طرق، أحدها عن طريق الأسماء، وزيادة على الأسماء الصفات التي جاءت بصيغة الفعل أو الوصف الدال عليها، والصفات التي جاءت تصريحا. إذن هي مساوية لجميع الأسماء، ويزيد عليها الصفات التي جاءت بالوصف أو جاءت تصريحا. إذن الصفات أوسع من الأسماء، الأسماء تدل على مثلها صفات، إذن هناك زائد على حد الصفات التي أخرجت من الأسماء، وبالتالي صارت الصفات أوسع بكثير من الأسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هناك مسألة أخرى هي مسألة الإخبار عن الله تبارك وتعالى، ولذلك جوز أهل العلم أن يخبر العبد عن ربه تبارك وتعالى، والإخبار هذا لا يلزم فيه أن ترد الصفة نصا. وباب الإخبار ليس إثباتا لإسم أو صفة، هذه قاعدة. وإذا متى يخبر العبد عن ربه؟ ما معنى يخبر؟ يعني ربنا يرعانا. طب هو ربنا يتصف بالرعاية، هي متضمنة في الصفات الأخرى، لكن هي تصريحا ربنا يرعانا، ربنا يسمى راعي، يا راعي العباد، لو أحد دعا هكذا. هذا يمرره أهل العلم في باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى. الإخبار عن الله تبارك وتعالى تجاوز عن حد الأسماء والصفات، لكن يلزم فيه عدة شروط. من هذه الشروط ألا يتضمن احتمال النقص أو إيهام النقص، يعني ما يكون هذا الإخبار، هذا اللفظ الذي هو أشبه بالاسم أو الصفة، ما يكون متحملا لنقص في ذاته أو موهما لنقص عند السامع، لأن الله عز وجل يستحيل عليه أي نقص. الأمر الثاني أن لا تثبت به اسما أو صفة، يعني ما يأتي أحد فيقول الله مهندس الكون ويقول بعد ذلك ومن أسمائه المهندس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما لو درجت على لسانه من باب الانبهار بعظيم إتقان صنعه تبارك وتعالى، وكون الله تبارك وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه إلى آخره، وإن كان المتدبر في الإخبار سيعلم أنه يستطيع أن يأتي بالذي يريد أن يعبر عنه من سير الأسماء والصفات، لكن تجوزا لأنه ليس كل إنسان على دراية كافية بمعاني الأسماء والصفات، فلذلك يشترط في الاسم أو في الكلمة أو في اللفظ التي سيخبر بها العبد عن ربه ألا تتحمل نقصا بوجه من الوجوه، ألا يثبت به بهذا اللفظ اسما أو صفة لله تبارك وتعالى، وألا تناقض اسما أو صفة، ألا تناقض اسما أو صفة. وإن شاء الله عز وجل هذا يأتي أكثر، واستدلالات هذا والمخالفات في هذا الكلام وضوابطه إن شاء الله عز وجل في الموسع. ثم قال وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. إذا قلنا عن أسمائه فالأسماء أولا تتحول إلى صفات أو تتضمن صفات فتخرج منها صفاتها، فلذلك الأفعال تكون في نهاية الأمر مترجمة للصفات. هل جميع الصفات تتحمل أن تتحول إلى أفعال لله تبارك وتعالى؟ لا. لماذا؟ لأن صفات الله كما سيأتي في القاعدة التالية منها صفات ذات وصفات فعل، فصفات الفعل هي التي تتحول إلى أفعال، أما صفات الذات كصفة اليد والوجه فهذه ما تتحول إلى أفعال. ولذلك ينبغي أن يفرق طالب العلم ويقف على هذه الحدود الفاصلة بدقة، فيعرف ما هي من جنس صفات الذات، ومنها صفات الذات منها المعنوي والخبري. أما الخبري فكالوجه واليد وغير ذلك، وأما المعنوي فكالسمع والبصر وغير ذلك، فيعرف ذلك ويعرف الحدود الفاصلة. بمعنى إذا قيل أن هناك صفات فعل وصفات ذات، ما الفرق بينهما؟ كيف أفرق أمامي عدد من الصفات؟ سمع، قدرة، بصر، حياة، علم، إرادة، وجه، يد، استواء، كل هذه، الضحك، إتيان، مجيء، نزول، كل هذه الصفات كيف تفرق فتقول هذه تنقسم إلى صفات الذات المعنوية، صفات الذات الخبرية، صفات الفعل وهكذا؟ نقول ذلك أن صفة الذات لا يتصور الذهن، مش في الحقيقة، في سماع السامع للصفة أنه لا يتصور انفكاكها عن الذات، مثل الوجه واليد مثل السمع والبصر، يعني ما يتصور أنها منفصلة عن الذات. بخلاف صفات الفعل فإن الذهن، وأنا أؤكد على هذا المعنى أن هذا في عملنا البشري في ذهننا وفهمنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يكيف، وبالتالي عملنا هذا لفهمنا نحن، لكنه لا يلزم منه تطبيق في الحقيقة، إنما هذا التفريق للعمل الذهني فقط. فكلما كانت الصفة لا تتصور أن تنفك عن الذات كانت صفة ذاتية، وكلما كلما كانت الصفة متصور الانفكاك مثل الاستواء، يعني سيستوي ثم لا يستوي، تنفك عن الذات، تنفصل، تتوقف، لأنها متعلقة بالاختيار، متعلقة بالإرادة، تمام؟ فهي متعلقة بإرادة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يستوي متى شاء، لما شاء استوى، يضحك متى شاء، يتكلم متى شاء. لذلك الكلام صفة مزدوجة، بعض الصفات لها طبيعتين، فهي متعلقة من وجه بصفات الأفعال، ومتعلقة من وجه بصفات الذات. إن شاء الله عز وجل هذا يأتي كاميران بكثرة التعامل. فقال: وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. ثم قال: ولا يحيط بالصفات أحد، ولا يأتي عليها عد. وهذا تكلمنا كما تكلمنا فيه عن الأسماء، فلله عز وجل كما أن له أسماء لا تعد ولا تحصى، فكذلك سيتضمن هذه الأسماء صفات لا تعد ولا تحصى، وهكذا. ولا يأتي عليها عد، وهي متفاضلة تفاضل متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا، متفاضلة بصورة لا يعيب الأقل في التفاضل، كما تكلمنا في ذلك أيضا في قاعدة الأسماء. يعني بمعنى بعضها أعلى من بعض رتبة، لكن ما يعني أن الأقل في الرتبة هذا دني، أو أنه معاذ الله يتحمل نقصا أو غير ذلك، بل كلها كمال. لكن حتى الكمال بعضه كالرسل كلهم كاملون، صحيح، لكن بعض الرسل أعلى من بعض، وهكذا. وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا، يعني إذا قلنا بعض الصفات قريبة المعنى من هذه فهذه تبين كذا، بمعنى إن قلنا الله عز وجل كريم يتحمل هذا الاسم صفة الكرم، والكرم إذا قال بعض أهل العلم هو إرادة العطف، إرادة الإحسان إلى المخلوقات، وأن إحسان الله تبارك وتعالى ذاتي. فإذا فسر الكرم بالإحسان فلا يلزم من ذلك أن الكرم هو عين الإحسان، بل الكرم صفة مستقلة والإحسان صفة مستقلة، لكن للتقارب وللتوضيح أحيانا يكون هذا التمثيل أو هذا التقريب، إنما لا يلزم من ذلك تطابق وتماثل هذه الصفة مع هذه الصفة. ثم قال: والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي. صفات الله تنقسم من أكثر من وجه، من هذا الوجه من حيث الثبوت والنفي، فهناك صفات ثبوتية، يعني وردت لله تبارك وتعالى بصفة الثبوت، السمع، سميع، بصير، وهكذا، ولله العزة، هذا إثبات. وهناك صفات منفية عن الله تبارك وتعالى، وهي التي تتحمل نقص، فبالتالي نفي بعض الصفات عن الله تبارك وتعالى لكونها تتحمل نقصا. إذن هناك فائدة في هذا، أن الأصل أن صفات الثبوت تأتي مفصلة وأحيانا تأتي مجملة، وصفات النفي الأصل أن تأتي مجملة وأحيانا تأتي مفصلة، ولا يكون ذلك مغير للقاعدة إلا لفائدة نبين ذلك. الأصل أن الصفات الثبوتية تأتي مفصلة، فالله تبارك وتعالى أخبر عن أسمائه تفصيلا: السميع البصير الحكيم الودود الغفور الرحيم الرحمن إلى آخر، وكل اسم من هذه الأسماء يأتي متضمنا للصفة، وكذلك جاء بالتصريح بالصفة: ولله العزة ولرسوله، وجاء عزيز ذو انتقام، وهذا في باب ما يأتي ما لا يأتي إلا مضافا. فهذا كثير، الثبوت كثير، وأحيانا يأتي الثبوت مجمل، يعني إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى مجمل. لكن الأصل كثرة التفاصيل، اسم اسم، صفة صفة، وهكذا. والعكس، الأصل أن تأتي الصفات منفية، ليس كمثله شيء، جملة تأتي منفية إجمالا، أن تأتي الصفات المنفية مجملة، هذا هو الأصل. الأصل إن في جهة النفي تأتي عكس الثبوت، الثبوت مفصل، النفي مجمل، ليس كمثله شيء. وأحيانا يأتي هذا النفي مفصلا لفائدة، مثل ماذا؟ مثل دفع إيهام في الذهن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فرفع عن نفسه السنة والنوم، هذا تفصيل. الله تبارك وتعالى قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا تفصيل. لماذا؟ لأن هذا الإهام يحدث بسبب أمور أو مؤثرات خارجية، وبالتالي يحتاج العبد حال هذا الإهام أن يعني يوضح له ذلك، فالله عز وجل يبين له ذلك فيأتيه بالتفصيل، بنفي الصفة السلبية تفصيليا لدفع هذا الإهام. قال والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتي وفعلي، وهي مدح وكمالات. ما ثبت لله من صفات إما أن يكون ذاتيا أو فعليا، وكلها مدح وكمال، يعني لا يكون الثبوت إلا مدح وكمال، ولا يكون نفي أو نفي الصفة السلبية عن الله تبارك وتعالى لا يلزم من نفي الصفة السلبية المدح والكمال. إثبات الثبوت مدح وكمال، نفي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لا يلزم منه فقط هكذا مدح أو كمال، إنما دفع إيهام النقص فقط. لكن حينما تأتي مع المثبتة يكون هذا أتم صيغة للمدح والكمال. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بأمر عباده، الحي له الحياة الكاملة الذاتية، القيوم القائم بأمر عباده، القائم على كل شيء، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. مع هذا نفي أي إهام، إذن هذا أكمل، هذه أكمل الصيغ. إنما مجرد دفع الإهام فقط بنفي الصفة السلبية عن الله هذا لا يلزم منه مدح. كما أقول عنك لست بالجبن، هل هل هل معنى ذلك أنك شجاع، أنك تمدح بالشجاعة؟ لا، لا يلزم. مجرد دفع الصفة السلبية لا يلزم منه المدح. إنما حينما تقول أنت الشجاع الذي لا يجبن أبدا، هذه صيغة من أكمل الصيغات، الصيغات أو الصيغ في إثبات الكمال للإنسان، هذا الكمال البشري، ولله المثل الأعلى. ثم قال والذاتية لا يتصور انفكاكها عن الذات، لا يتصور انفكاكها عن الذات أزل ولا أبدا، الأزل وطبعا في القديم والأبد في المستقبل، فهي التي لا يتصور أبدا أن تنفك عن الذات، لا في القديم ولا في يعني فيما في الأولية ولا في الأخرية. قال ويلزم عن نفيها نقص، لو قلنا لا يسمع نقص، هذا لو قيلت في إنسان نقص، لا يبصر نقص، وهكذا. منها ولا تتعلق بالمشيئة، ولا تتعلق بالذاتية، يعني له يد، هذه ما تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، الله سميع، ما يتعلق بمشيئة، إذا شاء يسمع، لا، بخلاف الكلام، فالكلام له وجه في الصفات الفعلية، فإذا شاء تكلم، لكن إذا شاء يسمع وإذا شاء لا يسمع، لا، إذا شاء يبصر وإذا شاء لا يبصر، لا، إذا شاء أن يكون له يد وإذا شاء لا تكون له يد، لا، وهكذا. الفعلية عكس ذلك، فالفعلية يتصور انفكاكها عن الذات إما في الأزل أو في الأبد، يتصور أن تتعلق بالمشيئة. قال: والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر والقدرة والعلم. وهذه الصفات يستطيع الإنسان أن يثبتها بالعقل دون انتظار الخبر، وهذه يعني مغروسة في الفطر. ولذلك كان الناس حتى مع كفرهم يلجؤون إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يعلم وهكذا. ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين، فهذه صفات لم نعلمها إلا عن طريق الخبر، يعني لا يستطيع العقل أن يستنبطها، طالما ولد وردت في الخبر أثبتناها، فإذا لم يكن قد أتى الخبر بها لم نستطع أن نثبتها. ثم قال: والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. هذه فعلية، فعال لله تبارك وتعالى. والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز، هذه سلبية فتنفع لله تبارك وتعالى، وقد ورد بعضها مفصلا منفيا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وليس في النفي أو في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال الضد. هذا الذي ذكرناه، الصيغة الأشمل والأكمل هي التي ليست لا تشتمل فقط على إثبات الكماء على نفي الصفة السلبية، بل مع نفس الصياغة أو نفس السياق تأتي إثبات الصفة الثبوتية المعاكسة لها. حي قيوم لا تأخذ صفة ولا نوم، فقل هو الله أحد بإثبات صفة الأحدية لله تبارك وتعالى. طيب كونه واحدا سبحانه وتعالى متفردا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن منتجا ولا منتجا من جنسه، بل هو متفرد سبحانه وتعالى وهكذا. قال: وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل عند الإثبات. قلنا هذا هو الأصل، الإجمال عند النفي، وأحيانا يخالف هذه القاعدة لحاجة، والتفصيل عند الإثبات، وأحيانا يخالف هذه القاعدة لحاجة، يعني لبيان شيء من الأشياء. والقول في الصفات كالقول في الأسماء، والقول في الصفات كالقول في الذات. هنا نقوله لأولئك الذين يعطلون بعض الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء كالمعتزلة، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، إلى آخر. إن كان هذا فيه تفصيل إن شاء الله سيأتي في المطولات، لكن يعني حتى لا يتشتت الذهن. فالله تبارك وتعالى كما ثبتت له الأسماء نقول، والذهن البشري الذي تعلم اللغة العربية يعلم أن الذهن لابد أن يعمل نفسه في الاسم، وأنه متضمن لمعنى، وإلا ما فائدة أن يكون الله عز وجل له أسماء متعددة وهي تدل على ذات واحدة. إذا لم يكن السبب أن كل اسم من الأسماء يتضمن معنى زائد صفة، فإذا لا فائدة من هذا التكرار والتعدد، ويكون ذكر ذلك في القرآن عبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك إذا قلنا في الأسماء أن تعدد الأسماء يستلزم تعددا في الصفات وإثباتا للصفات، هذا يرد على فئة فعلى فئة عطلت الصفات كالمعتزلة. فيقولون: لكننا إذا قلنا بالصفات شابهنا الله بالحوادث. نقول: لا يلزم، وأما وإنكم قد قررتم هذه القاعدة، فماذا تقولون في الأسماء؟ فإنكم لو أثبتتم لله أسماء متعددة شابهتم الحوادث، فالقول في الأسماء كالقول في الصفات. ثم إن قلتم أن لله ذات، نقول أن للمخلوق ذات، فكما أثبتتم لله ذاتا مغيرة في أسمائها وصفاتها عن المخلوقات، فإننا نثبت لله عز وجل أسماء وصفات مغيرة عن الله تبارك وتعالى، مغيرة أو خاصة بالله تبارك وتعالى مغيرة عن المخلوق. فالقول في الذات أن لله ذات وللمخلوق ذات، أثبتتم ذاتا فقلتم لكن ذات الله مغيرة في صفاتها أو مغيرة عن ذات المخلوق. نقول: وكذلك أسماء الله وكذلك صفات الله مغايرة عن أسماء وصفات المخلوقات. يعني القول ها هنا ما تقولونه في إثبات ذات لله نقوله نحن في إثبات ذات لله مغير عن المخلوق نقوله نحن في إثبات أسماء وصفات لله تبارك وتعالى مغير عن المخلوق. قال والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. القول في بعض الصفات وهذا عمل الكلابية وعمل الأشاعرة والماتريدية، إن كان الماتريدية أكثرهم ربما لا يؤولون قدر ما يفوضون، يعني يثبتون ويفوضون، وسنبين الفرق بين التفويض الصفة وتفويض كيفية الصفة. والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. القول في بعض صفات الله تبارك وتعالى، لأن الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، فقالوا نثبت لله العلم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام، ونؤول الباقي، بقية هذا نؤوله. فإذا قيل لهم لماذا هذه، يقولون يحال على الله تبارك وتعالى ألا يتصف بذلك. نقول فكيف أثبتتموها لله تبارك وتعالى وهي مشابهة للمخلوقات؟ يقولون نثبتها ونقول أنها تثبت بصورة تليق بجلال الله وكماله لا تتشابه مع المخلوقات. نقول فما الذي أجبركم على أن تعطلوا بقية الصفات بداعي التأويل؟ فأثبتوا بقية الصفات وقولوا أثبتت في كتاب الله تليق بجلال الله وكماله وهي مخالفة في حقيقتها وكيفيتها عن المخلوقات. فالقول في بعض الصفات كهذه 7 كالقول في سائر الصفات. الذي تقولونه ها هنا نقرره ها هنا. قال والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. الاشتراك في اسم الصفة، يعني الله تبارك وتعالى عزيز، وبعض الناس اسمه عزيز، الله تبارك وتعالى حكيم، وبعض الناس اسمه حكيم، وهكذا. الاشتراك في هذا في بعض الأسماء في بعض الصفات، اشتراك في اللفظ، لا يلزم منه تماثل في المسمى ولا الموصوف. يعني لا يلزم ان ذات الله بصفاتها تكون مماثلة لذات، يعني الله حكيم وفلان اسمه حكيم، اذا هذا نوع التطابق وتماثل محال لكثير من الامور. انما هو مجرد فقط ان العباد اختاروا هذه الكلمات لدلالتها على الكمال. إنما الله عز وجل يتسمى ويتصف بهذه الأسماء والصفات أول بلا ابتداء بأسماء وصفات سبحانه وتعالى، ما جد عليه شيء. فبالتالي العباد تقمصوا فقط بعض هذه الألفاظ فاكتسبوها لأنفسهم أعلاما، لكن لا يلزم أن تدل على أوصاف كما ذكرنا في القاعدة في الأسماء. فمجرد التشابه فقط في هذه الأسماء أو هذه الأوصاف، يعني ربما فلان كرم حاتم الطائي مثلا، الكرم الحاتمي، هذا يتصف بالكرم، هل كرمه مثل كرم الله تبارك وتعالى؟ مستحيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ذاك مجرد التشابه فقط في الألفاظ، لفظ الاسم أو لفظ الصفة، لا يلزم منه تطابق الموصوف أو المسمى. قال ولوس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات. يعني الذين ادعوا أننا إن أثبتنا لله تبارك وتعالى أسماء وصفات فإن العقل يحيل ذلك أو يتعذر عليه ذلك. ليس هناك في العقل ما يحيل ذلك. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والتابعون وتابعوا الأتباع والأئمة الأعلام الأثبات، كل أولئك أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ولم يحل ذلك على العقل أبدا، بل العقل سلم لما ورد في النقل، ثم إذا خفي عليه أمر علم أن ذلك مما يتعذر على العقل استيعابه ففوضوا علمه لله. فلذلك يثبتون لله عز وجل الاسم أو الصفة ثم يعلمون معناها لأنها باللغة العربية بلسان عربي مبين، فيثبتون المعنى ويؤثر ذلك المعنى في كيانهم وشعورهم وخشوعهم وقربهم من ربهم تبارك وتعالى. إذا علمت أن الله السميع، استحيلت أن تتكلم بكلام أو يصدر عنك صوت يكون عند الله معيبا. وإذا علمت أن الله بصير استحييت أن يراك الله عز وجل على معصية، وهكذا في كل الأمور. فكان هذا يكفيهم في أن يراقبوا الله ويقومون بالليل ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. فهكذا أثرت هذه الأسماء والصفات في حياتهم. ولكنهم حينما يأتون إلى كيف سمع بآلة بغير آلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله غني بذاته عن جميع خلقه، والخلق محوجون دائما ومفتقرون إلى ربهم تبارك وتعالى. فنحن الذين نستخدم الآلات ونستخدم حواس وإلى غير ذلك من أمور المركبة فينا، فإننا نتركب من أجزاء أبعاد وأجزاء. أما الله سبحانه وتعالى فلا يستطيع أحد أن يقول في حق ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك ما جاء بعض الناس يطرحون جانب الكيف، قالوا هذا علمه عند الله ولا يحيطون به علما، فقالوا نفوض الكيف، نثبت الاسم والصفة والمعنى الذي هو باللغة العربية، ونفوض الكيف لأن هذا مجهول ما نستطيع، بل قطع الله عز وجل علينا الطريق إلى الوصول إليه. قال لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. لذلك فعقولهم استوعبت الأسماء والصفات على هذه الطريقة في الإثبات ولم تتعارض، فالدعاء بعد ذلك أن العقل يعارض ذلك كذب وافتراء وبهتان. ثم قال والواجب في نصوص الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى. يعني الأصل أن لا تقول في الصفات أنها لها معنى باطن، إنها تؤول لمعنى آخر، لأن ظاهر الصفة مستبعد عقلا. من الذي ادعى أنه مستبعد عقلا؟ الصحابة قالت هذا، النبي أخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا الصحابة فعلت ذلك ولا أخبرت بذلك، بل كل الأمر ورد بعد هذه القرون الفاضلة لما دخل علم الكلام ودخلت الفلسفة والمنطق إلى آخره. إنما الأصل أن هذا كان أمرا سهلا ميسورا متقبلا متعبدا به، فما كان الناس يجدون حرجا من ذلك. إنما بدأ الحرج لما بدأ التلاعب اللفظي بأساليب علم الكلام والألفاظ والاعتبارات والإلزامات وأمثال ذلك. فلذلك الأصل أن الصفة على ظاهرها، الأصل أن النص القرآني على ظاهره، الأصل أن الحديث النبوي على ظاهره، يعني ما يتبادر لذهنك عند أول السماع، ولا تصل إلى مرحلة أن تؤول فتأتي بمعنى بعيد آخر إلا إذا رأيت تعارضا حقيقيا قد نص عليه الأكابر من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. أما في غير ذلك فليس هناك تعارض. فإذا أردت أن تسلم كما سلموا، وأن يرضى الله عز وجل عنك كما رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالزم غرسهم والزم طريقتهم. ثم قال والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان ما يفهم من السياق. الله عز وجل أخبرك بكلام يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو بلفظه وعبارته بأول مفهوم لإنسان عربي يفهم القرآن وأساليبه وسياقاته ويفهم الوحي، فإنه لا يجد صعوبة ولا تعسرا. أما الإنسان الذي ربما يفهم ذلك، بل هو مفسر للقرآن، لكنه قبل ذلك أخذ شحنة من علم الكلام أثرت على مدركاته وأثرت على مفاهيمه، فسلط هذه المفاهيم المحدثة على القرآن، فلا يفهم القرآن إلا من خلال هذه المفاهيم، فهذا مستبعد. أما من لم يتلوث وصار على سورة الصدر الأول من هذه الأمة، فإنه ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان في كل عصر من يقوم يدعو الناس إلى دين الصحب الكرام وإلى عقيدة الصحابة السلف الصالح، وذلك وتلك الدعوة التي يدعونها أو يتهمونها بالأصولية والرجعية والتخلفية وإلى آخره، إنما هي نوع تجديد ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها. فهذا نوع تجديد وليس نوع رجعية ولا تخلف، بل هو نوع رجعية نعم، لكن رجوع إلى الطهر والنقاء وإلى أصل الماء وإلى أصل النبع الصافي. أما التكدر فإنما حدث في المشارب وحدث في الأتباع. ولذلك نرى أن الأشاعرة مثلا لا يدينون بنفس ما اعتقده أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان قد خالف، لكن ومع ذلك كان أنقى منهم بكثير، وما كان يخوض الكلام مثل كلامهم. ولنا في الإبانة وفي كتبه التي البعض منهم ينكرها عنه وهي ثابتة خير دليل أنه يموت على ما مات عليه أو يعتقد ما يعتقده إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل يثبت الصفات كما أثبتناها وكما ورد عنه، وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل أكثر. قال: فالأسماء والصفات إذا نسبت إلى الرب اختصت به تبارك وتعالى، فكما تثبت له ذات كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها ما للمخلوق من أسماء وصفات، وهذا بينا. كما تقول في الذات أنها ذات تليق أو ذات مغايرة للمخلوقات، هي ذات تتصف بالكمالات، هذه الكمالات هي الصفات فقط. إذا ما الذي يغير هذه الذات عن هذه الذات؟ الصفات. إذا تقول إن الذات في أصلها مماثلة لذات المخلوق، بل نقول لا نتخيل أصلا ولا نتصور ذاتا بلا صفة، ولو كان في الأذهان ما كان في الأعيان. يعني حتى لو قدر إنسان أن يتخيل ذاتا بدون صفة ولا حتى صفة الوجود، فإن كان هذا في الأذهان فإنه لا يكون في الأعيان، يعني لا يكون واقعا أبدا. فالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو تعالى سبحانه وتعالى مغير في كل أمره عن مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى يتصف بالكمال وهم يتصفون بالفقر، أو يتصفون بالنقص ويتصف بالغنى الذاتي وهم يتصفون بالفقر الدائم، وهكذا. قال: وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وأفعالا على الحقيقة، فكذلك له صفات على الحقيقة. وقلنا أن أفعال الله تبارك وتعالى هي ناتج صفاته تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، فهناك المجسمة الذين غالوا في التمثيل حتى وصلوا إلى أن شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه أو مثلوا الله بخلقه. فنحن نثبت لكن لا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الآية القاعدة، السميع البصير فيها إثبات ليس كمثله شيء، فيها أن هذا الإثبات لا يكون أبدا سببا لأن نشبه الله بخلقه. وتنزيه بلا تعطيل، هؤلاء الذين عطلوا صفات الله إنما أرادوا أن ينزهوا الله عن مشابهة المخلوقات، ونحن نقول نحن ننزه الله ليس كمثله شيء، لكننا لا نعطل بل نثبت ما أثبته الله وهو السميع البصير. قال: إذ كل ممثل معطل، وهو كمن يعبد صنما. كل ممثل معطل، يعني الممثل الذي مثل الله عز وجل بمخلوقاته، قال الله مثل عيسى عليه السلام، الله مثل، فهناك الممثل وهناك المكيف، وهذه فائدة جيدة. المكيف هو الذي يقول الله مثل أجمل مخلوق دون أن يعين، وهناك من يقول الله مثل يوسف عليه السلام في الجمال، وهكذا، فيعين مخلوقا. فقال: وإذ كل ممثل معطل، لأنه لما مثل الله عز وجل عطله عن صفاته التي يفترق بها عن مخلوقاته، صفات الكمال، لأنه أوصله إلى النقص، فهو ممثل عطله عن سائر صفات الكمال. وهو كمن يعبد صنما، لأنه جسد الله تبارك وتعالى في شيء محدد معين مخلوق أشبه بالمخلوق. وقال: وكل معطل ممثل، لماذا؟ لأن مرحلة التعطيل سبقتها مرحلة تمثيل ذهني، فظن أن إذا أثبتنا لله صفات فسنثبت له صفات أشبه بصفة المخلوقات، هذا بذهنه. فقال لا، هذا يحال على الله، مستحيل على الله أن يكون له أظافر ويكون له أصابع ويكون له مثل المخلوق ويكون له وجه مثل المخلوق ويكون. فلما مثل في ذهنه قال محال فعطل. إذن مرحلة التعطيل تسبقها مرحلة التمثيل، ومرحلة التمثيل للممثلة مقرونة بتعطيل في سائر الصفات التي الله عز وجل يفترق بها عن مخلوقاته. ولذلك قالوا وكل معطل ممثل، وهو كمن يعبد عدما، يعني المعطل هذا كالذي يعبد عدما. لماذا؟ لأنه لا يثبت لله صفات. ما الذي ليست له ولا صفة واحدة؟ هو العدم. إن أي موجود له صفة ولو واحدة وهي صفة الوجود، طبعا كونه موجودا ويتصف بصفة الوجود يتصف بكثير من الصفات التي تلزم في الموجودات. أحد الصفات يعني كونه من ناحية الحياة والموت، حي ولا ميت، يتصف بواحدة، وهكذا في سائر الصفات. والتكذيب بالصفات كفر، إنكار أن الله عز وجل تكون له صفة من الصفات وهي ثابتة كفر. وذلك يقول ابن تيمية عن المعتزلة الذين عطلوا الصفات: أما إني لو قلت بقولكم كفرت، لكني لا أكفركم لأنكم جهال عندي. وهذا فيه إثبات أنه يعذر بالجهل. قال وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفر، وأيضا تجسيد الله تبارك وتعالى وتمثيله بخلقه كفر، ونقد صريح لنصوص الكتاب والسنة. قال وتأويل الخلف مظنة التلف، الذين جاءوا من بعد ذلك مثل الأشاعرة والكلابية والمتردية، لما جاءوا من بعد ذلك وقالوا نثبت لله بعض الصفات ونؤول سائر الصفات، وإن كان اليد فنؤولها بالقدرة أو النعمة وإن كان، وهكذا. فهذا مظنة التلف. لماذا؟ لأنه خروج عن النهج. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلذلك من اتخذ هذه السبل فغاير النهج الأسمى والنهج الأول، فإنه حينئذ أورد نفسه الموارد وأورد نفسه الهلكة. قال ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. يعني التأويل هذا له ظروف، إن هناك أحد النصوص ظاهرها في الحقيقة وبقول أهل العلم خالف سائر المنقولات، حينئذ يقال أما هذا الظاهر فسنلجأ فيه للتأويل. إذا ليس التأويل ممنوعا بإطلاق، وإنما الأصل أن استعمال الألفاظ والنصوص على ظاهرها، لكن إذا ورد نص أو لفظ أو ظاهر هذا الظاهر يخالف سائر المنقولات وثبت ذلك، ليس ادعاء ذهنيا إنما ثبت ذلك، فإنه حينئذ يفسر تأويلا بما يوافقها. قال واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية، يعني من اعتمد تأويل الصفات هذه بدعة كلية تعتبر المؤولة بها فرقة من الفرق، يعني الذي يحدد الفرقة أن تعتمد بدعة كلية. طيب الذي أثبت ما أثبته السلف لكنه زل في تأويل صفة أو صفتين، قال وتأويل بعضها زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. يعني ننكر عليه زلته لكننا لا ننزله من مكانته ولا نبعده من أهل السنة والجماعة، وهذا من أنصف ما يكون من العلم الشرعي. ثم بعد ذلك قال الفصل الثالث عشر ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات، الذي يعود على المرء إن آمن بالأسماء والصفات على وفق هذه القواعد. قال والإيمان بالأسماء والصفات مقتض لآثاره في العبادة والدين كاقتضائها لآثاره في الخلق والتكوين. هناك صفات أثرها أن ربنا يوجدك، مثل كوني تبارك وتعالى مثل صفة الخلق، الله تبارك وتعالى يوجد الإنسان من العدم، هذه أثرها، هذه ما لك فيها فقط غير انك تشكر الخالق. إنما كثير من الصفات تحتاج منك مراقبة، تحتاج عبادة، تحتاج دين، تحتاج دعاء. يعني إذا علمت أن الله صفة له صفة المغفرة والعفو والرحمة والتوبة، ألا تتعرض لهذا في دعائك؟ إذا ضاق بك الحال فتعلم أن الله عز وجل له الرزق، هو الرزاق، وصفة الإرزاق، وسبحانه وتعالى بيده الشفاء، فهو الذي يطبب المرضى سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الطبيب، هذا اسم ثابت. فإذا حدث لك ما يضرك في نفسك أو في إخوانك أو في أبنائك وأهلك، ألا تلجأ إلى الله تبارك وتعالى في دعائك؟ ألا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والدعاء، لأنه يكشف الكرب ويفرج الهم، أو يفرج الكرب ويكشف الهم والغم، وأنه سبحانه وتعالى الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر والقلوب بيده، فمن حدث له اضطراب في قلبه أو كرب أو كذا فلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، دوى الله عز وجل قلبه وأسكن نفسه وهدأها سبحانه وتعالى. وهكذا، فلهذه الصفات آثار على العبد، ولذلك من عطلها كيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف يستشعر ذلك؟ والأخطر في التفويض اللي هو دعوة الماتريدية، أن ولما تدخل الأشعار من الماتريدية تدخل من هذا في هذا ومن هذا في هذا، صار من الماتريدية مؤولة وصار من الأشعار مفوضة وهكذا. الذي يفوض هذا ويقول هذه الكلمات نثبتها لكن لا نعلم معنى ولا كيف، إذن أنت تتعامل مع كلام جامد لا معنى له، كأنه أعجمي، كيف تتأثر به؟ لماذا تبكي في صلاتك أصلا؟ لأن الذي يؤثر فيك هي معاني الكلمات، إذ كيف تتخيل أن هذه الكلمات لا معاني لها معروفة؟ إذن كيف تتأثر بالكلام؟ كيف تتأثر في الصلاة؟ كيف تتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء؟ إذا قلت إن السميع هذه ما نعرف معناها، هذه ما لها معنى عندنا، يعني خارج القرآن ممكن، لكن في القرآن ما نعرف لها معنى. إذن لا تعلم أن لها معنى أن الله عز وجل يتصف بالسمع؟ إذن من الذي تدعوه؟ ولماذا تدعوه؟ وهكذا. الدعوة خطيرة جدا، من كان يظهر من ظاهر التفويض ان في مقاربة بينه وبين اهل السنة والجماعة، دول بيفوضوا الكيف فقط اللي هم اهل السنة والجماعة، ودول بيفوضوا المعنى والكيف فالعملية قريبة، لا، هذه كارثة. مقالة التفويض كارثة، لانها تعطل القرآن عن اثاره، القرآن ما عاد يأثر فيك لانه لا معنى له، وهكذا، هذه كارثة. قال: والايمان بها على وجهها الصحيح يثمر انواعا من العبودية. وفعلا كلما كان الانسان أكثر دراية بالأسماء والصفات وأكثر تعبدا بها، وجد في نفسه عبادات أخرى وتقربا أعلى وهكذا. قال: فعلم العبد بجلال الله وعظمته وقوته يثمر عبودية الخضوع والإنابة والخشوع والاستقامة. يعني كل هذه من خضوع لله واستكانة وإنابة ورجوع وعودة وخشوع واستقامة لله تبارك وتعالى، لا يكون ذلك إلا عن مراقبة أسماء الله وصفاته. قال: وعلمه بسمعه وبصره وإحاطته تعالى، أو علمه بسمعه وبصره وإحاطته تعالى يثمر عبودية حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب والحياء. والعبد يستحي من ربه تبارك وتعالى أن يراه على خطيئة، أو أن يسمع منه ما يشينه، أو أن يعلم عنه أمرا يشينه بين يديه ويفضحه يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. وهذه تبلى السرائر مع أنها كانت في السر، إلا أن الله عز وجل أحاط بها علما بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، فلا يخفى عنه خفية. وعلم الله يتوغل لما ظهر من السمع والبصر، لما هو أعمق من ذلك، لما ستره الإنسان في ضميره وستره في قرارة قلبه. قال: وعلمه بصفات إلهيته، وقبل ذلك قال: وعلمه بغنى وكرم وإحسان ورحمته تعالى يثمر عبودية الرجاء وأنواعا من عبودية الظاهر والباطن. يعني كونك تتعرض لله تبارك وتعالى فتطمع في رحمته وفيما عنده من رزق ومن عطايا وكذا، يجعل هذا نوع رجاء وقرب من الله تبارك وتعالى. والنوع الأول يجعل نوع حياء وفيه إشفاق على النفس وخوف. وهكذا يطير العبد من خلال مراقبته الأسماء والصفات بجناحي الطائر، جناح الخوف وجناح الرجاء حتى ينجو. قال: وعلمه بصفات إلهيته وأمره ونهيه يثمر عبودية المحبة الخالصة. وهذا الركن الثالث تمام الحب، فلا يكون العبد عبدا إلا إذا أثمر في قلبه تمام الحب مع كمال الذل والخوف والرجاء. قال: يثمر عبودية المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس به والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار إليه. ثم إنه لا ينازع ربه في صفات ألوهيته، فلا يحكم إلا بما أنزل الله، ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله، لا يحرم ما أحل الله، ولا يحل ما حرم الله، وكل ما يحبه الله فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها. القرب من الله تبارك وتعالى أفضل ما يكون حينما يعرف العبد ربه. وإذا عرفت الله تبارك وتعالى بصفات الجلال والجمال تقربت منه وزاد حبك له، وإذا علمته بصفات الجبروت والعظمة خفته وخشيته وتقربت له بخشيتك إياه. فإذا علمت ما عند الله عز وجل من صفات الرحمة والإحسان والعفو والمغفرة تقربت إليه برجائه ورجاء عفوه ورحمته ومغفرته وإحسانه. وهكذا يزال القرب من الله بكل أسمائه وصفاته. ولذلك كلما كان العبد أعلم بالله عز وجل كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا باختصار شديد جدا لكن يناسب حال الابتداء. آخر قواعد الأسماء والصفات، بل آخر باب الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله وصفاته. وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ في كتاب جديد. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعكم بالعلم النافع والعمل الصالح.